بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك يا الله، يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حليم يا عظيم يا حكيم يا قديم يا مقيم يا كريم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا بلي الحسنات، يا رفيع الدرجات، يا عظيم البركات، يا غافر الخطيئات، يا دافع البليات، يا سامع الأسوات، يا معطي المسؤولات، يا عالم السر والخفيات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا خير الغافرين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الفاتحين، يا خير الذاكرين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الرازقين، يا خير الفاصلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من له العز والجمال، يا من له الملك والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، يا من هو شديد المحال، يا من هو شديد العقاب، يا من هو سريع الحساب، يا من هو عنده حسن الثواب، يا من هو عنده أم الكتاب، يا من هو ينشئ السحاب الثقال. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. وأسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان، يا غفران يا برحان، يا سلطان يا سبحان، يا مستعان يا ذا المن والبيان، يا ذا الأمان. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء لملكته، يا من دان كل شيء من مخافته، يا من انشقت الجبال من خشيته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرض بإذنه، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا باسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعمة يا ذا الفضل والآلاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا مانع يا دافع يا نافع يا سامع يا رافع يا سانع يا شافع يا جامع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل محصور يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مظلوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا بلي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا مقلب القلوب يا مزين القلوب يا منور القلوب يا طبيب القلوب يا حبيب القلوب يا أنيس القلوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا جليل يا جميل يا ذكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا مليك سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أمان الخائفين، يا راحم المساكين، يا أنيس المستوحشين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا العفو والغفران، يا ذا الرأفة والمستعان. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو عالم كل شيء، يا من هو قادر كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. وأسألك بأسمائك يا مؤمن، يا مهيمن، يا مكرم، يا ملقن، يا مبين، يا مهذب، يا مزين، يا معظم، يا معظم، يا ملذ. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو على عبده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو لمن جفاه حليم، يا من هو لمن ترجاه كريم، يا من هو في مقاديره حكيم، يا من هو في حكمه لطيف، يا من هو في لطفه قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا ينتظر إلا بره، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من لا برهان إلا برهانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته على غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا رازق الطفل، يا موفي الأحد، يا عالم السر، يا فالق الحب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. فأسألك بأسمائك يا علي، يا غفي، يا بني، يا غني، يا مني، يا زكي، يا رضي، يا بديع يا حفي يا قوي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من أظهر الجميل، يا من ستر على القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريمة، يا من لا يهتك الستر، يا عزيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا الصفات العالية، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا المنة السابقة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أظهر الظاهرين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أشفع الشافعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا عالم الخفيات، يا راحم العبرات، يا ساتر العورات، يا كاشف البليات، يا محيي الأموات، يا طاعف الحسنات، يا منزل البركات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. وأسألك بأسمائك يا مصور، يا مقدر، يا مطهر، يا منبر، يا مقدم، يا مؤخر، يا ميسر، يا منذر، يا مبشر، يا مدبر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب الجلال والإكرام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز من لا حرز له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. وأسألك بأسمائك يا قائم، يا دائم، يا راحم، يا حاكم، يا عادل، يا قابض يا باسط. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا عاصم من استعصم، يا راهم من استرحم، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا معين من استعانه، يا مغيث من استغاثه، يا صريخ من استصرخ، يا غافر من استغفر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا لطيف الصنع، يا دائم اللطف، يا نافس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضيا بالحق. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار. يا عزيزا لا يطام، يا لطيفا لا يرام، يا رقيبا لا ينام، يا قائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار. وأسألك بأسمائك يا واحد يا واجد يا شاهد يا ماجد يا راشد يا باعث يا وارث يا طار يا نافع يا هادي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أحكم من كل حكيم، يا أعلم من كل عليم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، يا ألطف من كل لطيف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار. يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزته عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار. يا من هو كل شيء خاضع له، يا من هو كل شيء كائن له، يا من هو كل شيء موجود له، يا من هو كل شيء منيب له، يا من هو كل شيء خائف منه، يا من هو كل شيء مسبح له، يا من هو كل شيء قائم به، يا من هو كل شيء خاشع له، يا من هو كل شيء صائر إليه، يا من هو كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار. وأسألك بأسمائك يا كافي يا شافي يا بافي يا معافي يا عادي يا داعي يا راضي يا قاضي يا باقي يا هادي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار. يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا ملجأ إلا إليه، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجأ إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا يعبد إلا إياه، يا من لا يستعان إلا منه، يا من لا حول ولا قوة إلا به. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار. يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المرغوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المنزلين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار. يا من هو خلق فسوى، يا من هو قدر فهدى، يا من هو يكشف البلوى، يا من هو يسمع النجوى، يا من هو ينقذ الغرقى، يا من هو ينجي الهلكى، يا من هو يشفي المرضى، يا من هو أمات وأحيا، يا من هو أضحك وأبكى، يا من هو أضل وأهدى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار. وأسألك بأسمائك يا غافر يا ساتر يا قاهر يا قادر يا ناظر يا فاطر يا شاكر يا ذاكر يا ناصر يا جابر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار. يا من هو في البر والبحر سبيله، يا من هو في الآفاق آياته، يا من هو في الآيات برهانه، يا من هو في الممات قدرته، يا من هو في القبور عزته، يا من هو في القيامة ملكته، يا من هو في الحساب هيبته، يا من هو في الميزان قضاؤه، يا من هو في الجنة رحمته، يا من هو في النار عذابه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار. يا من هو إليه يهرب الخائفون، يا من هو إليه يفزع المذنبون، يا من هو إليه يقصد المنيبون، يا من هو إليه يلجأ العاصون، يا من هو إليه يرغب الزاهدون، يا من هو فيه يطمع الخاطئون، يا من هو يستأنس به المريدون، يا من هو يفتخر به المحسنون، يا من هو عليه يتوكل المتوكلون، يا من هو يسكن به الموقنون. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أعظم من كل عظيم يا أعز من كل عزيز يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف يا أرحم من كل رحيم يا أجل من كل جليل سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا قريب يا رقيب يا حبيب يا مجيب يا حسيب يا طبيب يا بصير يا خبير يا منير يا مبين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا نور النور يا منور النور يا مصور النور يا خالق النور يا مقدر النور يا مدبر النور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس مثله نور سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو يا من أنسه لذيذ سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا منبل يا مفصل يا مبدل يا مسهل يا مذلل يا منزل يا محول يا مجمل يا مكمل يا مفضل سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من يرى فلا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيا يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا نعم الحبيب يا نعم الطبيب يا نعم الحسيب يا نعم القريب يا نعم الرقيب يا نعم المجيب يا نعم الأنيس يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا سرور العارفين يا أنيس المريدين يا مغيث المشتاقين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا كاشف المكروبين يا منفسا عن المغمومين يا مفرجا عن المحزونين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا رب الجنة والنار يا رب النبيين والأخيار يا رب الصديقين والأبرار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والأثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحارى والقفار يا رب العبيد والأحرار يا رب الإعلان والإسرار يا رب الليل والنهار سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من لحق في كل شيء علمه يا من نفذ بكل شيء بصره يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا يحصي العباد نعماءه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنهه يا من العزمة والكبرياء رداؤه يا من الهيبة والسلطان بهاؤه يا من تعزز بالعز بقاؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العلى يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له النار واللظى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له السماوات العلى يا من له العرش والثرى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا عفو يا غفور يا بدود يا شكور يا صبور يا رؤوف يا عطوف يا قدوس يا حي يا قيوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو في السماء عظمته يا من هو في الأرض آياته يا من هو في كل شيء دلائله يا من هو في البهار عجائبه يا من هو يبدأ الخلق ثم يعيده يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من زحر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا حبيب من لاح حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا شفيع من لا شفيع له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا قائد من لا قائد له، يا راحم من لا راحم له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار، يا كافي من استكفاه، يا هادي من استهداه، يا كالي من استكلاه، يا داعي من استدعاه، يا شافي من استشفاه، يا قاضي من استقضاه، يا مغني من استغناه، يا موفي من استوفاه، يا مقوي من استقواه، يا بلي من استولاه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار. وأسألك بأسمائك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق يا صادق يا سابق يا سائق يا فالق. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار. يا من يقلب الليل والنهار، يا من خلق الظلمات والنور، يا من جعل الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من لم يكن له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل، يا من له الحول والقوة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. يا من يعلم مراد المريدين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يسمع أنين الوالهين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يرى ندام النادمين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يسله عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. يا دائم البقاء، يا غافر الخطاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا كاشف البلاء، يا عظيم الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا غفار يا ستار يا قهار يا جبار يا صبار يا رزاق يا فتاح يا علام يا وهاب يا تواب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من وفقني وهداني يا من أعزني وأغناني يا من أماتني وأحياني يا من آنسني وآواني سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من يحق الحق بكلماته يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من يحول بين المرء وقلبه يا من يقبل التوبة عن عباده يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من السماوات مطفيات بيمينه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا شفيع يا سميع يا رفيع يا منيع يا بديع يا سريع يا بشير يا نذير يا قدير يا مقتدر سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي الذي لا يشبهه شيء يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له ثناء لا يحصى يا من له نعوت لا تغير يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له جلال لا يكيف يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له كمال لا يدرك سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو خير الناصرين، يا من هو خير الفاصلين، يا من هو خير الشاكرين، يا من هو أعلم بالمفسدين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا مبدي يا معيد يا حفيظ يا محيط يا حميد يا مجيد يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عيب، يا من هو ذكر بلا شفع، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو سلطان بلا عزم، يا من هو مليك بلا عجز، يا من هو موجود بلا مثل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا من هو ذكره شرف للذاكرين، يا من هو شكره فوز للشاكرين، يا من هو حمده فخر للحامدين، يا من هو طاعته نجاة للمطيعين، يا من هو بابه مفتوح للطالبين، يا من هو سبيله واضح للمؤمنين، يا من هو آياته برهان للناظرين، يا من هو كتابه تذكرة للموقنين، يا من هو عفوه ملجأ للمذنبين، يا من هو رحمته قريب للمحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من جل ثناؤه، يا من لا إله غيره، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا يحصى آلاؤه، يا من لا يعد نعماؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا معين يا مبين يا أمين يا مكين يا متين يا شديد يا شهيد يا رشيد يا حميد يا مجيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفضل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والبعيد، يا قريبا غير بعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد، يا من هو أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار، يا من لا شريك له ولا بزيد، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده بصير، يا من هو بحوائج العباد خبير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار، يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا ذا البأس والنقم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الدر والألم، يا عالم السر والهمم، يا من له البيت والحرم، يا من يخلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا عادل يا قابل يا فاطل يا فاعل يا كافل يا جاعل يا كامل يا فاطر يا طالب يا مطلوب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. يا من أنعم بحوله، يا من أكرم بطوله، يا من عاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دان في علوه، يا من علا في ذنوه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يتوب على من يشاء، يا من يصور في الأرحام كيف يشاء، يا من يزيد في الخلق ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لم يزل رحيما، يا جاعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من جعل من الماء بشرا، يا من أحصى كل شيء عددا، يا من أحاط بكل شيء علما. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا فرد يا ستر يا أحد يا صمد يا أمجد يا أعز يا أجل يا أحق يا أبر يا أبد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا معروف من عرفه يا معبود من عبده يا مشكور من شكره يا مذكور من ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده يا محبوب من أحبه يا مرغوب من أراده يا مقصود من أناب إليه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا يحصي العباد ثناءه يا من لا تصف الخلائق جلاله يا من لا يدرك الأبصار كماله يا من لا يبلغ الأفهام صفاته يا من لا ينال الأفكار كبرياءه يا من لا يحسن الإنسان نعوته يا من لا يرد العباد قضاءه يا من ظهر في كل شيء آياته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا حبيب البكائين يا سند المتوكلين يا هادي المضلين يا بني المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا أقدر القادرين يا أبصر الناظرين يا أعلم العالمين يا مفزع الملهوفين يا أنصر الناصرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا مكرم يا معظم يا منعم يا معطي يا مغني يا محيي يا مبدئ يا مرضي يا منجي يا محسن. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا كافي كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا يغفر الذنوب إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو، يا من لا يغني على التحقيق إلا هو، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا طامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا معين الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا كاشف البلاء، يا أنيس الأولياء، يا حبيب الأتقياء، يا إله الأغنياء، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء وصانعه، يا رازق كل شيء وخالقه، يا فاطر كل شيء ومليكه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا مسبب كل شيء ومقدره، يا مربي كل شيء ومدبره، يا مكور كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو لمن أحبه قريب، يا من هو بمن أراده عليم، يا من هو لمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في حلمه حكيم، يا من هو في حكمه عظيم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في إحسانه قديم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. وأسألك بأسمائك يا مسبب يا مقرب يا معقب يا مقلب يا مقدر يا مرتب يا مرغب يا مذكر يا مكون يا متكبر، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يبرمه إلحاه الملحين، يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين، يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين، يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار، يا من هو علمه سابق، يا من هو وعده صادق، يا من هو لطفه ظاهر، يا من هو أمره غالب، يا من هو كتابه محكم، يا من هو قضاؤه كائن، يا من هو قرآنه مجيد، يا من هو ملكه قديم، يا من هو فضله مقيم، يا من هو عرشه عظيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار، يا رب الأرباب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا معطي الثواب، يا ملحم الصواب، يا منشئ السحاب، يا شديد العقاب، يا سريع الحساب، يا من له الإياب، يا غفور يا تواب، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار، وأسألك بأسمائك يا ربنا، يا إلهنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا ناصرنا، يا حافظنا، يا قادرنا، يا رازقنا، يا دليلنا، يا مغيثنا، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار.